استاهل ثم لم يستاهل انتصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هذه سمو الامير كنت ناقش لي واحد مع التكفير على طاري الشيخ بن باز قلت له هذا راي شيخ بن باز في التفسير الحاكميه المعروف عند الحاكميه. قال والله لو اعرف ان بن باز على نفس رايك لكفر بن باز معك. اعوذ بالله. الى هالدرجه ما يستغرب منهم ما يستغرب منهم ابدا عسى الله يكفينا شر الله عسى الله يهديهم قبل كل شيء من الله ما هداهم انه يدفع دابنا من اول ما وبالشركه المكتب كان عنده مؤتمر كامل عن محاربه الارهاب وبث الفكر التكفيري وتعريفه عند الناس وبرنامج العلم المعتبرين الشيخ بن باز والشيخ الالباني والشيخ بن في هذه المسائل هذول كلهم جامعية. الله أكبر. والله أبد وهذا والله الطاعة أبد على طول مثل حكي معهم قال الله قال رسوله أول توجه ابن تيمية بيقعد يحطونه جامي. إيش والله مضحك. هم الصحيح سلفيين طول العمر. الأمير نايف قال يتهمون بالسلفية هذا فخر وعزلنا. فخر هذا. والله طول العمر. له قسومة على الرجال. لو الله ثم من المشايخ السلفيين إحنا يا عوام. ما عرفنا ارتباط ولاة الأمر وعلماءنا إلا من وجهة الطيبة وبعضهم والله يطيب عن بل حقا إنهم يبلبون على الحكام حنما الله لا الغرضان ولا الفقير ولا المسعري ولا غيرهم هذه فضل عقيدة منهج السلف حنا يا عوام نفتخر فيها علمونا الطريق الصحيح والله ثم الله الجاريات طال عمرك والمشايخ الطيبة هم اللي علمونا حنا يا عوام وهذا فخر لنا ديننا هذا علموه كله قال الله وقال رسوله هذا هو اللي حببنا على فهم السلف الصالح وهو على فهم سيء قطب والبنا نعم صحيح أسأل البنا نعم هذا هؤلاء جمعهم وما اشكل عليك اسال العلماء اسال العلماء الحمد لله ما يحتاج في من الصغيرة الكبيرة لله يا طويل العمر انت تسوي انتم اخواننا ونعتقد عقيدة لله عز وجل تدين لله ما لا مال ولا شيء هذا تدين لله عز وجل السلفي يحب الله ولاة أمره لله عز وجل لا يريد والله إن جاه مال ولا ما جاه مال هذا يتغرى فيه لله نعم هذا شيء يضبطنا بارك الله سمو الأمير الله يجمعنا على العز والدين ويجمعنا على ما قال الله وقال رسوله فهم السلف الصالح فهم علمان الأجلاء اللي توفى منهم الله يرحمهم واللي واللي واللي واللي عايش منهم هذا أخر إن شاء الله ويزيد في علمه ويزيد في برشته إن شاء الله وجعلنا متمسكين وإخوان من صدر من الخطأ فعليكم أنكم تصحونا بالمناصحة السرية وليس بالتشهير الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والواحد